بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: الخامس المفعول معه، وهو الاسم الفضلة التالي واو المصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه: كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. وأقول: الخامس من المنصوبات المفعول معه، وإنما جعل آخرها في الذكر لأمرين، آخر المفاعيل يعني، أحدهما أنهم اختلفوا فيه هل هو قياسي أو سماعي. قياسي يعني لك أن تقيس عليه ما سمعت فيه من العرب. إذا سمع العرب يقول سرت والنيل، نقيس عليه، نقول سار زيد والطريق، سرت والقمر، نقيس عليه ونأتي بأمثلة عندنا. أما إذا قلنا سماعي فإنه يوقف عند السماع، عندما سمع عند العرب، وليس لك أن تقيس عليه أمثلة من عندك. هذا معنى قولي سماعي. يعني مثلا كان أخواتها سماعية، لكن عملها قياسي، فكان أخواتها محصورة في كان وأضحى وأصبح وأمس، محصورة، هذه سماعية تحفظ ولا يقاس عليها أفعالا أخرى. لكن أمثلتها بمعنى أنك تأتي بزيد مرفوعا وتأتي بقائم منصوبا، تقول كان زيد قائما، هذا قياسي. هل هو قياسي أو سماعي؟ وغيره من المفاعيل لا يختلفون في أنه قياسي، أي المفاعيل الأربعة الأخرى ليس هناك خلاف أنها قياسية. والثاني أن العامل إنما يصل إليه، ليس عليه، يصل إليه، الهمزة تحت، أن العامل إنما يصل إليه بواسطة حرف ملفوظ به وهو الواو، بخلاف سائر المفعولات. يعني ضربت زيدا، العامل نصب زيدا مباشرة. أما هنا فنحتاج إلى واسطة وهي الواو، واو المعية، كما قلت، كما قال سرت والنيل. وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور: أحدها أن يكون اسما خرج الفعل والحرف، والثاني أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة خرج به ما لو يقع بعد الواو، أو لو كانت هذه الواو لا تفيد المصاحبة، والثالث أن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. وذلك كقولك سرت والنيل، سرت فعل فاعل واو معية، النيل مفعول معه منصوب على نصب الفتحة، واستوى الماء فعل وفاعل والواو المعية، والخشبة مفعول معه، وجاء البرد والطيالسة، هو جمع الطيلسان وهو الذي يلبس على الرأس لأجل أن يعني يستدفئ به ونحو ذلك. فالمعنى جاء البرد مع الطيالسة، وجاء واستوى الماء مع الخشبة، وسرت مع النيل. جاء البرد والطيالسة، ففي هذه الأمثلة كلها اجتمعت فيه الأمور الثلاثة، فالطيالسة والخشبة والنيل اسم، ووقعوا هذه الثلاثة بعد، وقع هذه الثلاثة بعد الواو الدالة على المصاحبة، لأن الواو هنا بمعنى مع، وقد سبقت هذه الأسماء الثلاثة بفعل وهو سرت واستوى وجاء. هذا مثال الفعل، وسيأتي مثال ما كان يشبه الفعل. وأشار له في المتن بقوله أنا سائر والنيلة، أنا مبتدأ، سائر خبر، والواو المعية، واو المعية، النيلة مفعول معه. فسائر هنا ليس فعلا، لكنه في معنى، فيه معنى الفعل، لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله، وأيضا بالإضافة إلى أن فيه معنى الفعل فهو فيه حروف الفعل وهي السين والراء، والياء هي أصله من سايرة، ثم تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت إلى ألف، وهذه الألف أو الياء صارت همزة، سائر، يعني أصل سائر، ساير، ساير، كما يفعلها العامة، يقلبون همزة إلى ياء. وذلك كقولك سرت والنيل واستوى الماء والخشب. نعم، لو التميم تسهيل، تسير، تسهيل، التسهيل، نعم نعم، هي لغة عند العرب، يقلبون همزة إلى ياء. وذلك قولك سرت والنيل واستوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة. وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم، أجمعوا فعل فاعل، أمركم مفعول به والواو المعية، وشركاء مفعول معه وهم مضاف والكاف مضاف إليه، والماء قال أي فأجمعوا أمركم مع شركائكم. فشركاءكم مفعول معه لاستيفائه الشروط الثلاثة، ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفا على أمركم. لا يجوز أن تقول شركاء معطوف على أمره. لماذا؟ لأنه حينئذ شريك له في معناه، لأن العطف يقتضي المشاركة في المعنى. لما تقول جاء زيد وعمر يعني اشتركا في المجيء، فإذا عطفت شركاء على أمر فمعناه أنهما يشتركان في قولك أجمعوا. فإذا قيل أجمعوا أمركم وشركاءكم وجعلت شركاء معطوف على أمر، يصبح المعنى أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. هل يقال أجمعوا شركاءكم؟ لا يقال أجمعوا شركاءكم، وإنما يقال اجمعوا شركاءكم. اجمعوا شركاءكم، فرق بين اجمعوا وأجمعوا. قال ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفا على أمركم، لأنه حينئذ شريك له في معناه، فيكون التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وذلك لا يجوز، يعني معنى فاسد. لأن أجمع هذا الفعل أجمع إنما يتعلق بالمعاني دون الذوات. تقول أجمعت رأيي، الرأي معنى وليس بذات، ليس بجسم، ليس بجثة. ولا تقول أجمعت شركائي، لأن أجمع بمعنى عزم عليه، منه الإجماع. وإنما قلت على ظاهر اللفظ، لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف، أي وأمر شركائكم. هذا ليس فيه إشكال. إذا قلت إنه معطوف على المعنى وليس على اللفظ، وأن التقدير وأجمعوا أمركم وأجمعوا أمر شركائكم، حينئذ سلطنا أجمعوا على أمره ولم نسلطه على شركاء، فليس فيه إشكال. ويجوز نعم، لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف، أي وأمر شركائكم. ويجوز أن يكون مفعولا لفعل ثلاثي محذوف، أي واجمعوا شركاءكم بوصل الألف، يعني أن تجعل الألف همزة وصل. إذا نقول هكذا أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، فالجمع يناسب الذوات، والإجماع يناسب المعاني نعم والأعراض. ومن قرأ فاجمعوا بوصل الألف صح العطف على قراءته من غير إضمار، لأنه من جمع. وكلمة جمع وهو مشترك بين المعاني والذوات، تقول جمعت أمري وجمعت شركائي. نعم، قال الله تعالى فجمع كيده ثم أتى، الكيد من المعاني من الأعراض ليس بذات. وقال تعالى الذي جمع مالا وعدده، المال ذات، فاستعمل القرآن جمع للذوات وللمعاني. نعم، ويجوز على هذه القراءة أن يكون مفعولا معه، ولكن إذا أمكن العطف فهو أولى، لأنه الأصل. إذا أمكن أن تعطف الشيء وأن تخرجه من باب المفعول معه فهو أولى، أولى من أن نجعله مفعولا معه. المفعول معه يعني ضعيف وفيه كلام كما قال مختلفون فيه. وليس من المفعول معه قول أبي الأسود الدؤلي، وهو كوفي من تلاميذ علي بن طالب رضي الله تعالى عنه، قال يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم، هذه الأبيات تعرضنا لها في شرح قطر الندى. والشاهد قوله لا تنهى عن خلق وتأتي، قد يظن ظان أن تأتي إعرابه مفعول معه منصوب على نصب الفتحة، هذا خطأ. قال الشارح الشاهد في قوله وتأتي مثله، فإنه ليس مفعولا معه، وإن كان بعد واو بمعنى مع، أي لا تنهى عن خلق مع إتيانك مثله. طيب لماذا ليس مفعولا معه؟ قال لأنه ليس باسم. هذا بكل بساطة، ما ليس قلنا في تعريف مفعول معه أنه اسم فضلة، هذا ليس اسما وإنما هو فعل. طيب ما إعرابه؟ نقول هذه الواو المعية، وتأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا عند البصريين، بأن مضمرة وجوبا عند المصريين، لأنها سبقت بنوع من أنواع الطلب وهو قوله لا تنهى، ونوع الطلب هو النهي. نعم، وهذه من شواهد النهي مع الطلب في نواصب الفعل المضارع كما شرحناه في القطر وفي كتب أخرى. ولا نحو قولك بعتك الدار بأثاثها والعبد بثيابه، هل هذا مفعول معه؟ لا. وقول الله سبحانه وتعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وقولك وقولك جاء زيد مع عمر، فإن هذه الأسماء يعني بعتك أثاثها وثيابه والكفر، نعم والعبد، بعتك الدار بأثاثها وبعتك العبد بثيابه، نعم، وكذلك جاء زيد مع عمر، هذه الأسماء ليست مفعولا معه. لماذا؟ قال فإن هذه الأسماء وإن كانت مصاحبة لما قبلها لكنها ليست بعد الواو، لا تجد في هذه الأمثلة أي واو، ونحن اشترطنا حتى يعرب مفعولا معه أن يكون معه الواو. ولا نحو قولك مزجت عسلا وماء، مزجت عسلا وماء، وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، علفتها علفت الدابة يعني أطعمتها تبنا، التبن معروف وهو قصب الزرع بعد أن يجف ثم يداس، وهمالة صيغة مبالغة من قولهم هلمت عين فلان إذا أرسلت دمعها إرسالا، مفروض يقول هملت، يبدو أنه تصحيف. المهم أن شاهد في هذا البيت قوله علفتها تبنا وماء، الشاهد في البيت هو قوله علفتها تبنا وماء، إذا سلطنا على العلف على التبن هذا ليس بإشكال لأن التبن يعلف يعني يؤكل ويطعم، لكن ماء إذا سلطت علفتها على الماء وقلت إن الواو هذه واو المعية يصبح المعنى علفتها تبنا مع ماء، والماء لا يعلف، الماء لا يعلف. طيب، وسيشرح ابن هشام هذا أكثر، يقول محي الدين قوله وماء فإنه لا يمكن عطفه على ما قبله لكون العامل في المعطوف عليه لا يصح تسليطه على المفعول على المعطوف مع بقاء معنى هذا العامل على حاله، يعني يقصد هنا العصف ممتنع، العصف ممتنع هذا واضح، يعني لا يصح أن تقول علفتها تبنا وعلفتها ماء، لماذا؟ لأن الماء لا يعلف. طيب، الماء لا يعلف، لكن ما تخريج هذا البيت؟ يعني هذه الواو إذا بطل كونها واو العطف فماذا ستكون هذه الواو؟ نعم، هنا هو ذكر في الحاشية ثلاثة آراء للعلماء في تخريج هذا البيت. نعم، والمحي الدين رحمه الله في الإعراب جعل الواو عاطفة ولكنها ليست معطوفة على علفتها، وإنما ليست معطوفة على المفرد وإنما معطوفة على الجملة، ثم يقدر عاملا وفعلا للماء مناسبا للسياق، فيصبح المعنى علفتها تبنا وسقيتها ماء، فتكون جملة سقيتها ماء معطوفة على جملة علفتها تبنا من باب عطف الجمل وليس من باب عطف المفردات، عطفنا مفردا على مفرد يفسد المعنى، يصبح المعنى علفتها تبنا وعلفتها ماء، هذا ممتنع، لكنه يجعله من باب عطف الجمل، فحيث يكون سقيتها ماء ويصبح هكذا علفتها تبنا وسقيتها ماء، وعطف جملة سقيتها ماء على جملة علفتها تبنا، هذا الوجه الذي اختاره محي الدين. وهناك آراء ثلاثة ذكرها في الحاشة لمن أحب أن يطلع عليها، وسيعلق ابن هشام على هذا البيت، وكذلك على المثال السابق نفس الإشكال، مزجت عسلا وماء. قال وقول الآخر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، أبت آيات حبي أن تبين لنا خبرا وأبكينا الحزينة. طيب، قوله إذا ما الغانيات، الغانيات جمع غانية، تقدم معنى هذا اللفظ، معناه عند العرب المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة. برزنا يوما، برزنا يعني ظهرنا من البروز وهو الظهور، وزججنا الحواجب، زججنا الحواجب يعني رققنا الحواجب ودققنا الحواجب، طيب يعني كأنهم يشبه الحف والتزيين. طيب زججنا الحواجب ليس في إشكال، لكن والعيون، هل العيون تزجج؟ لا. فنفس الإشكال الوارد في علفتها تبنا وماء، فحينئذ لا يكون من عطف المفردات، لا يكون وزججنا الحواجب وزججنا العيون، لأن هذا معنى فاسد. فما توجيهه؟ قال ابن هشام: لأن الواو ليست بمعنى مع فيهن، أي في كل الأمثلة الثلاثة، مزجت عسل وماء، علفتها تبنا وماء، وزججنا الحواجب والعيون. يرى ابن هشام أن هذه الواو ليست بمعنى مع فيهن، وإنما هي في المثال الأول لعطف مفرد على مفرد، مزجت عسلا وماء، هذه الواو عطف محض، فهذه ليس فيها إشكال، لا يفسد المعنى، لأن يصبح المعنى مزجت ماء ومزجت عسلا ومزجت ماء. الماء يمزج ولا لا؟ الماء يمزج، هذا ما في مشكلة. قال: لأن الواو ليست بمعنى مع فيهن، وإنما هي في المثال الأول لعطف مفرد على مفرد، فماء معطوف على عسلا مشترك معه في الإعراب وفي المعنى. واستفيدت المعية من العامل وهو مزجته، إذا الواو لا تفيد المعية، لكن من أين أخذنا المعية؟ من العامل نفسه وهو مزجته، لأن مزجته بمعنى المزج، هذا يفيد المعية وهو مزجته. وفي المثالين الأخيرين يعني في البيتين الشعريين لعطف جملة على جملة، وهذا الذي مشى عليه محي الدين في الإعراب أنه جعله من عطف الجمل. والتقدير: وسقيتها ماء، وهذه الجملة سقيتها ماء معطوفة على جملة علفتها تبنا. وكحلنا العيون، زججنا الحواجب والعيون، تقديره زججنا الحواجب وكحلنا العيون، فجملة كحلنا العيون معطوفة على جملة زججنا الحواجب، من باب عطف الجمل جملة على جملة، وليس من باب عطف مفرد على مفرد حتى يستقيم المعنى. وسقيتها ماء وكحلنا العيون، فحذف الفعل والفاعل وبقي المفعول. ولا جائز أن يكون الواو فيهما لعطف مفرد على مفرد لعدم تشارك ما قبلها وما بعدها في العامل، لأن علفت لا يصح تسليطه على الماء، لأن الماء لا يعلف، وزججنا لا يصح تسليطه على العيون ولا تكون للمصاحبة، وكذلك لا يصح أن نجعلها لا للعطف مفرد على مفرد، ولا يصح أيضا أن نجعل واو أو المعية. قال: ولا تكون للمصاحبة، لماذا؟ لانتفائها في قوله علفتها تبنا وماء، لا يصح تقول علفتها تبنا مع ماء، لأنه هو ليس هذا هو المعنى المراد، ليس هو المعنى المقصود، علفتها تبنا وماء. ولعدم فائدتها في وزججنا الحواجب والعيون، لا يصح أن تقول زججنا الحواجب مع العيون، يعني المعنى غير مستقيم، إذ من المعلوم لكل أحد أن العيون مصاحبة للحواجب. ولا نحو كل رجل وضيعته، هنا ضيعته يرفع، وليست هذه الواو أو المعية، وليست ضيعته مفعولا معه، لماذا؟ لأنه وإن كان اسما واقعا بعد الواو التي معنى معه، لكنها غير مسبوقة بفعل ولا ما في معنى، ليس مسبوقة بفعل وليس فيها ما ولم تسبق بشيء يشبه الفعل مثل سائر، فليس قبلها إلى كلمة كل وكلمة رجل، وكلاهما اسمان محضان، اسماء جوامد. ولا نحو هذا لك وأباك، سمع العرب أنهم استعملوا هذا الأسلوب، قالوا هذا لك وأباك بنصب أباك، هل أباك مفعول معه؟ لا. لماذا؟ قال ابن هشام: ولا نحو هذا لك وأباك ونحوه على أن يكون أباك مفعولا معه منصوبا بما فيها من معنى أنبه، أو بما في ذا من معنى أشير، أو بما في لك من معنى استقر، لأن كل من ها وذا ولك فيه معنى الفعل دون حروفه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني حينما نقول هذا لك وأباك، يقول ابن هشام: لا تجعل أباك مفعولا معه. طيب لو قال قائل: ما المانع أن نجعل أباك مفعولا معه؟ نقول: لأنه لم يسبق بفعل ولا بما يشبه الفعل، سيقول قائل طيب بلى هو سبق بشيء يشبه الفعل، أليست هذا بمعنى أنبه؟ عفوا، هذا بمعنى أشير، والهاء التي فيها بمعنى أنبه، لأن الهاء هاء إيش؟ هاء التنبيه، فهي بمعنى الفعل المضارع أنبه. طيب، فذا بمعنى أشير، وأشير فعل مضارع، وها بمعنى أنبه، وكذلك لك وإن كان جارا مجرورا وليس فعلا ولا في معنى الفعل، ولكنه متعلق بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر، فلماذا لا نجعل استقر ونجعل أنبه ونجعل أشير، هذه الثلاثة نجعلها عوامل لنصب أباك على أنه مفعول معه؟ هذا هو الاعتراض. قال ابن هشام لأن كل من ها وذا ولك فيه معنى الفعل أسلم لك، صح، نسلم لهذا المعترض أن هذه الثلاثة فيها معنى الفعل، ولكن السؤال هل فيها حروف الفعل؟ هل في في فيها فيها فيها الهمزة والنون والباء والهاء، فيها مادة تنبيه؟ لا. ذا التي معنى أشير هل فيها الشين والراء؟ لا. كذلك لك، فإذا هي نعم نحن نسلم لك أنها فيها معنى الفعل، ولكنها ليست فيها حروف الفعل، بخلاف أنا سائر والنيلة، فسائر فيها معنى الفعل وفيها أيضا حروف الفعل، وهي ماذا؟ السين والياء المنقلبة إلى همزة والراء، بخلاف سرت والنيلة وأنا سائر والنيلة، فإن العامل في الأول الفعل وفي الثاني الاسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه، الذي فيه معنى الفعل وحروفه، الاسم هنا هذا الاسم فاعل يقصد. قال سيبويه رحمه الله وأما نحو هذا لك وأباك فقبيح، يعني نصب أباك على أنه مفعول معه قبيح، لأنك لم تذكر فعلا ولا ما في معناه. وقالوا، أي قال شراح الكتاب لسيبويه، قالوا مراده بالقبيح الممتنع، مراده بالقبيح يعني ممتنع. ثم قلت السادس المشبه بالمفعول به نحو زيد حسن وجهه، وسيأتي. وأقول السادس من المنصوبات المشبه بالمفعول به، وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. منصوب بالصفة المشبهة، الصفة المشبهة درسناها في قطر الندى، وهي ألحقت باسم الفاعل، ولكن بأي اسم فاعل؟ باسم فاعل محدد، وهو الذي يتعدى إلى مفعول واحد فقط. لذلك الصفة المشبهة ترفع الفاعل وتنصب مفعولا واحدا فقط على ضعف، كما سنبين إن شاء الله. وذلك في نحو قولك زيد حسن وجهه، زيد مبتدأ، حسن خبر، وفيه فاعل مستتر تقديره هو، لأن حسن بمعنى يحسن، فهو يعمل عمل فعله، وفعله هو يحسن، يعمل عمل فعله، المعنى زيد يحسن هو وجهه. المهم حسن صفة مشبهة تعمل عمل فعله، فيحتاج إلى فاعل، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، ووجهه هذا مفعول به لحسن، ولكن لأن حسن ضعيف ولأنه عمل تشبيها له باسم الفاعل الذي هو، أي اسم الفاعل عمل تشبيها له بالفعل، يعني اسم يعني الصفة المشبهة عملت تشبيها لها باسم الفاعل، واسم الفاعل عمل تشبيها له بالفعل المضارع، فلذلك هو فرع عن فرع، كما قال ابن هشام في شرح قطر، فرع عن فرع، فهو ضعيف، فلما كان ضعيفا ليس كقوة الفعل ولا كقوة اسم الفاعل، فلذلك حينما ننصب به وجهه لا نعرب وجهه مفعولا به، وإنما نقول شبيه بالمفعول به. قال ابن هشام وذلك في نحو قولك زيد حسن وجهه بنصب الوجه، والأصل زيد حسن وجهه، هذا الأصل بالرفع، فزيد مبتدا وحسن خبر ووجهه فاعل بحسن، هذا الأصل، لأن هكذا كانت الصيغة، ثم غيرت إلى ما ترى، لأن الصفة تعمل عمل الفعل، وأنت لو صرحت بالفعل فقلت حسن، فعل ماضي، حسن زيد، حسن بضم السين وفتح النون، لوجب رفع الوجه بالفاعلية، أنك تقول حسن وجهه، حسن فعل وجهه فاعل، لوجب رفع الوجه بالفاعلية. فكذلك حق الصفة أن يجب معها الرفع، ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة فحولوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد، قصد المبالغة، بدل ما يقول زيد حسن وجهه فيكون الحسن منصب على من؟ لما تقول زيد حسن وجهه الحسن موصف به الوجه، لو قلت زيد حسن وجهه الحسن هنا منصب على فقط الوجه، صح؟ هم عدلوا عن هذا يعني العرب وقصدوا المبالغة، فنسبوا الحسن إلى زيد في البداية فقالوا زيد حسن هو يعود على زيد. ثم قالوا وجهه فأوقع الحسن على الوجه، فكأنهم مدحوا زيدا بالحسن مرتين، مرة نسبوا الحسن إلى زيد كله، ثم مرة ثانية وصفوه مرتان بالحسن وخصوا به الوجه. قال ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة فحولوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد، لأن تقدير الجملة زيد حسن وجهه، أي زيد حسن هو وجهه، ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمه بجملته، فقيل زيد حسن أي هو، ثم نصب وجهه، وليس ذلك على المفعولية، يعني ليس لا تعربه مفعولا به، لأن الصفة إنما تتعدى تبعا لتعدي فعلها. طيب لو نظرنا إلى فعل حسن، ما فعل حسن؟ ما فعله الماضي؟ حسن. طيب حسن يرفع الفاعل؟ نعم. لكن ينصب المفعول؟ لا. لازم. هو فعل لازم قاصر. حسن. قال وحسن الذي هو الفعل لا يتعدى، فكذلك صفته التي اشتقت منه، فكذلك صفته التي هي فرعه، ولا على التمييز، يعني ليس لك أن تعرب وجهه تمييز، لا تقول تمييز منصوب. لماذا؟ لأن التمييز عندنا يجب أن يكون نكرة، وهذا إيش؟ معرفة. ولا على التمييز لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير، أضيف إلى الضمير فتعرف. ومذهب البصريين وهو الحق أن التمييز لا يكون معرفة. وإذا بطل هذان وجهان، يعني بطل أن تعربه مفعولا به وأن تعربه تمييزا، تعين ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به، وذلك أنه شبه حسن بضارب، شبهنا حسن الذي هو صفة مشبهة بضارب الذي هو اسم فاعل الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول، في أن كلا منهما صفة تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، تقول حسن حسنة، حسنتان حسنون حسنات، كما أنك تفعل ذلك باسم الفاعل، تقول ضارب ضاربة ضاربان ضاربتان ضاربون ضاربات، هذا وجه الشبه بينهما، فلذلك ألحق به كما فصلناه في شرح قطر، في أن كل منهما صفة تجمع تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، وهي طالبة لما بعدها بعد استيفائها فاعلها، فنصب الوجه على التشبيه بعمر في قولك زيد ضارب عمرا، عمرا مفعول ضارب والفاعل هو، فحسن مشبه مشبه بضارب ووجهه مشبه بعمرا. وسيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط من هذا إن شاء الله في موضعه. ثم قلت السابع الحال وهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو مضمون الجملة قبله نحو فخرج منها خائفة ولآمن من في الأرض كلهم جميعا وفتبسم ضاحكا وأرسلناك للناس رسولا وأنا ابن دارة معروفا بها نسبي ويأتي من الفاعل ومن المفعول ومنهما مطلقا ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضه نحو لحم أخيه ميتا أو كبعضه نحو ملة إبراهيم حنيفة أو عاملا فيها نحو إليه مرجعكم جميعا. وحقها أن تكون نكرة منتقلة مشتقة وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصا أو مؤخرا وقد يتخلفنا. وأقول السابع من منصوبات الحال وهو يذكر ويؤنث وهو الأفصح، يقال حال حسن وحال حسنة، حال حسن وحال حسنة. كلمة حال تذكر وتؤنث. تقول هذا إيش الأفصح؟ التأنيث، لأن الضمير يرجع لأغلب مذكور. وكذلك نعم، وهو يذكر ويؤنث وهو الأفصح. ظهر أنه الضمير يعود إلى أغلب مذكور وهو التأنيث. نعم، بمعنى أننا نتعامل معه على المؤنث فنقول هذه حال، ويجوز أن تقول هذا حال. ولك وكذلك في الفتنعت تقول هذه حال حسنة وهذا حال حسن. ولك أيضا أن تؤنث لفظة حال فتقول حاله حاله، تؤنث. قال وقد يؤنث لفظها فيقال حالة. قال الشاعر وهو من كلام الفرزدق يفتخر بإيثاره بالماء غيره، ويقول قبل هذا الشاهد الشعري فآثرته بالماء لما رأيت الذي به على القوم أخشى لاحقات الملاوم على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتم. هذا البيت فيه مسائل سنتعرض له باختصار. أولا فيه من ناحية علم العروض والقوافي أنه قال في البيت الأول الملاومي، وفي البيت الذي بعده قال بالماء حاتمه. ففي البيت الأول جر الميم، وفي البيت الثاني رفع، وهذا ما يسمى عند العروضيين يسمى بالإقواء، اختلاف الروي. الإقواء وهو أن يختلف التشكيل الروي. نعم، أن يختلف حركة الروي، فهو في الأول رفع وفي الثاني جر. وهذا عندهم يعني فيه كلام، يعني هو لا ينبغي أن يقع فيه الشعر، لكنه على كل حال يعني أحسن من الكسر، أحسن من الكسر. أحيانا قد يضطر إليه الشاعر حتى لا ينكسر البيت. ومن العلماء من يروي البيت بلفظ آخر ولا يكون فيه إقواء، فيقول على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتم. فنفس مضاف حاتم مضاف إليه مجرور، حينئذ لا يكون فيه إقواء، لا يكون فيه إقواء. وهذا المعنى جميل جدا، وهو أنه آثر رجلا بالماء مع شدة حاجته إلى الماء، ويقول إنه كان في حالة لو أن حاتم الطائي الكريم الجواد المشهور لو أنه كان في مكاني قد يكون بخل به على جوده. قال محي الدين في الحاشية والإقواء وإن يكن عيبا من عيوب القافية بحيث يجب أن لا يقع في شعر الفحول من الشعراء، قد وقع فيه الكثيرون من فحول الشعراء الجاهلية كالنابغة الذبياني والكثيرون من شعراء صدر الإسلام، فلا داعي لتنزيه الفرزدق في هذه الكلمة عنه بتكلف الأمور البعيدة. هذا يعني يقول لا مانع أن يكون الفرزدق ارتكب إقواء وهو إن كان عيبا لكنه موجود في الشعر الجاهلي. طيب الشاهد ما هو؟ الشاهد قوله كلمة حالة، فحالة يجوز أن تذكر تقول حال، ويجوز أن تؤنث اللفظ فتقول حالة. هذه فائدة لغوية لا علاقة لها بعلم النحو. وحده في الاصطلاح ما ذكرته يعني في المتن، فقولي وصف جنس، وصف يعني مشتق، جنس يدخل تحته الحال والخبر والصفة، لأن الحال والخبر والصفة كلها تشترك في أنها مشتقات. وقولي فضلة فصل يعني قيد في التعريف، مخرج للخبر، لأن يعني الخبر وإن كان مشتقا لكنه ليس فضلة وإنما هو عمدة، نحو زيد قائم، قائم مشتق. قولي وقولي مسوق لبيان هيئة ما هو له، كما قال ابن أجروم الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، فهو الحال مسوق لبيان هيئة ما هو له، هيئة زيد كيف هي، لذلك الحال يقع جوابا لسؤالي كيف. مخرج لأمرين، أحدهما نعت الفضلة من نحوي رأيت رجلا طويلا ومررت برجل طويل، فهنا رأيت في فاعل رجل المفعول وطويلا نعت. طيب أنت قلت إن النعت لا يقوع فضلة. لا أقصد أنه بقوله مخرج لبيان هيئة ما هو له أخرج أمرين، أخرج نعت الفضلة. مثل هذا المثال، رأيت رجلا طويلا، طويلا نعت للفضلة وهو رجلا، لأن رجلا مفعول به فهو نعت له، فلذلك خرج هذا المثال من التعريف، لأنه لم يساق لبيان هيئة ما هو له. ومرت برجل طويل كذلك، فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يساق لبيان الهيئة، فلا يدخل في تعريف إيش؟ لا يدخل في تعريف الحال، وإن كان استجمع قيدين من قيود الحال، وإنما سيق لتقييد الموصوف وجاء بيان الهيئة ضمنا، ليس هو على الأصالة وإنما بالتبع. والثاني بعض أمثلة التمييز، نحو لله دره فارسا. فارسا هذا إعرابه تمييز، فإنه وإن كان وصفا هذا قيد فضلة اثنين، لكنه لم يسق لبيان الهيئة، ولكنه سيق لبيان جنس المتعجب منه. كأنه قيل لله دره ماذا؟ فارس، فقيل فارسا، وجاء بيان الهيئة ضمنا، يعني هو أصلا في الأساس سيق لبيان الشيء الذي أنا تعجبت منه حينما قلت لله دره، ثم بعد ذلك ضمنيا هو أفاد بيان الهيئة. وقولي أو تأكيده إلى آخره، تممت به ذكر أنواع الحال. والحاصل أن الحال أربعة أقسام، مبينة للهيئة وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها، ومؤكدة لعاملها وهي التي لو لم تذكر لأفاد عاملها معناها الثالث، ومؤكدة لصاحبها وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها الرابع، ومؤكدة لمضمون الجملة وهي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين، وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة. الآن سيبثر على الجميع. قال فالمبينة للهيئة كقولك جاء زيد راكبا، راكب الحال، وهو مبين لهيئة مجيء زيد، كأنه قيل كيف جاء زيد، تقول راكبا. وأقبل عبد الله كيف؟ فرحا. وقول الله تعالى فخرج منها خائفا، هذا النوع الأول يكاد يكون هو الأصل في الحال، أن يأتى بالحال بيانا للهيئة. لذلك ابن أجرم عرف الحال به أنه حال اسم الفضلة يبين الهيئة، هذا الأول. ثاني، والمؤكدة لصاحبها كقوله تعالى ولآمن من في الأرض كلهم، لو اكتفى بهذا لفهمنا العموم، ثم فقال مع ذلك قال جميعا، فماذا استفدنا من جميعا؟ هل بين الهيئة؟ لا، وإنما جميعا هذا وإعرابه حال أكد كل صاحب الحال، وهو قوله كل، مع أنه لم يؤتى به لاستفدنا من العامل المعنى، كما قال ابن هشام قبل قليل وهي التي استفادوا معناها من صريح لفظ صاحبها، فصاحبها كلهم وكل من ألفاظ العموم عند الأصوليين كما تعلم. مع ذلك جيء بجميعا ما بالتأكيد، تأكيد العامل، أو عفوا تأكيد الصاحب، صاحب الحال. قولك نعم جاء الناس قاطبة، لو لم يقل قاطبة لفهمنا العموم من كلمة ناس، لأن ال استغراقية، أو كافة أو طرا، قاطبة كافة طرا جميعا، كلها من ألفاظ العموم. وهذا نصوص عليه في التوكيد، تقصد كأداة من أدوات التأكيد المعنوي يعني؟ نعم. طيب وإذا كان، لكن يعني لو مثلا أتيت الناس جميعا فلولا إعرابها توكيد في هذه الآية، لا فهي هنا حال، تقصد أن كلمة الجميع جاء الناس جميعهم، ورأيت الناس جميعهم، تقصد هذا؟ هنا يكون توكيد معنوي. على كل حال سنناقش فيها إن شاء الله، لكن هنا جميعا وقاطبة وكافة وطرا هذه ألفاظ تعرب حالا وهي مؤكدة لما قبلها، لأن قبلها يفيد التوكيد أصلا. فكلهم هذه من ألفاظ العموم، والناس أيضا الاستغراقية تفيد العموم، أو لبيان الجنس. جاء الناس قاطبة أو كافة أو طرا، وهذا القسم أغفل التنبيه عليه جميع النحويين. عجيب، أغفل التنبيه عليه جميع النحويين، يعني هذه دعوة عريضة جدا، يعني لا يمكن أن يقولها ابن هشام إلا ويكون قد اطلع على أمهات كتب النحو. يعني هذا صعب أن يقول جميع النحويين، معناه أنه اطلع على كتب كثيرة جدا ولم يجد من نص على هذا. وهذا القسم أغفل التنبيه عليه جميع النحويين. ومثل ابن مالك بالآية للحال المؤكدة لعاملها وهو سهو، سهو من ابن هشام، سهو من ابن هشام. لماذا؟ عفوا، سهو من ابن مالك. ابن مالك مثل بهذه الآية التي في سورة يونس، لأمن في الأرض كلهم جميعا، جعل جميعا حالا مؤكدة ليش؟ للعامل الذي هو آمن. ابن هشام يقول هذا خطأ، والصواب أن أما جميعا مؤكد لصاحب الحال وليس لعامل الحال. هناك فرق بين عامل الحال وصاحب الحال والحال. جاء زيد ضاحكا، جاء عامل الحال، وزيد هو صاحب الحال، وضاحكا هو الحال. فالاختلاف بين ابن هشام وابن مالك أن ابن مالك يقول جميعا حال من مؤكدة لآمن، والواقع عند ابن هشام أن جميعا مؤكدة لصاحب الحال وهو قوله فاعل. وهو الفاعل، وهو قوله كلهم. لا الفاعل هو من، الفاعل هو من، لا آمن فعل كل توكيد، ومن فاعل وكل توكيد. نعم، أيضا فاتني أن أنبه على أن العموم استفيد أيضا من من استفيد شرطية. من صاحبه، لأن صاحب الحال هنا ليس كلهم، صاحب الحال هو من. نعم، آمن فعل. من اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل رفع فاعل. في الأرض جاء مجرور، كلهم توكيد لمن، وتوكيد مرفوع مرفوع، وجميعا حال. فجميعا توكيد أكدت صاحبها وليس عاملها، فعامله هو من، وصاحبه هو عاملها هو آمن، وصاحبه هو من. نعم، يعني بصورة واضحة. ثم قال والمؤكدة لعاملها، نقف عند هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.